يقول اذكر قانون مزي وش اقرأ اذكر قانون حفظ المادة وما رأي الشرع في نظرك في هذا القانون مع ذكر الدليل أنت اللي وضع ضمير يسمى ضمير الفصل من بين الضمائر ضمير يسمى ضمير الفصل فما فوائده وما أصح الأقوال في إعرابه يقول مع ذكر الدليل ما في دليل لهذا المثال صح لكن الدليل يلا يا جماعة خلاص ضمير الفصل يقول ما فوائده وما الأصح وما أصح الأقوال في إعرابه سؤال اثنين عرف النحاة اسم الجنس الجمعي نعم عرف النحاة اسم الجنس الجمعي بأنه الذي يفرق بين مفرده وبين بالتاء غالبا بينه وبين مفرده يفرق بينه وبين مفرده بالتاء غالبا يقول من بين الضمائر ضمير فصل خاص منه السؤال الثاني عرف النحاة اسم الجنس الجمعي بأنه الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء غالبا ما أدري شو يقول لسببين طيب يقول بينه بالتاء غالبا فلماذا قيدوا